إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا نشرح كتاب البيوعي من كتاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو كتاب بلوغ المرام. قال رحمة الله عليه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل المال. في حديث فرحون. طيب اصبر عن المكتب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الثمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. أما حديث جابر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وفضل الماء هو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء، هو ما زاد عن حاجة العبد من الماء، وهذا يسمى فضل. وكل فضل هو ما زاد عن حاجتك، فكل ما زاد عن حاجتك يقال له فضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على مدى ظهر له. فضل ظهر يعني عنده مكان يحمل عليه آخر في سيارته أو في دبته، فليعد به على مدى ظهر له ليعد به غيره. فكل ما زاد عن حاجتك يقال له فضل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الماء خلقه الله عز وجل من غير كسب من العبد، يعني ليس للعبد في وجود الماء دخل، ليس للعبد في وجود الماء دخل، فلما يبيعه؟ والناس سواء بسواء في الماء، الناس سواء بسواء في الماء، فلا يحل أن يبتاع الماء ولا أن يمنعه أحد من حاجته. لكنه صلى الله عليه وسلم هنا يقول في فضل الماء ليس في الماء، يعني ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن، لأنك وغيرك سواء، فالماء الذي تحتاج إليه ليس صاحبك بأولى منك به، ليس صاحبك بأولى منك به، فلما يأخذه؟ لكن عندك ماء، عندك بئر، عندك بئر وارتويت منه وأخذت منه حاجتك، وعندك آخرون يريدون أن يشربوا من هذا البئر، أن يأخذوا حاجتهم، فلا يحل لك أن تمنعهم فضلا عن أن تبيع له هذا الماء. هل يدخل في ذلك لو أن رجلا حفر بئرا هو الذي حفر، فاستخرج الماء من البئر، فهل يمنع من بيع الماء ولا لا يمنع؟ الأصل أنه يمنع. لما؟ لأن الأصل النهي عن فضل عن بيع فضل المال، فيمنع عن بيع ما زاد عنه. خلاص كده، ان كانت بغير حاجة، رجل محتاج الى المال، فالمحتاج لا يحل لصاحب البئر ان يمنع عنه حاجته، ولا يحل له ان يبيع، لكن هو ليس محتاجا، انما ياخذه لشيء اخر لاغراض اخرى ليست للاغراض الحياتيه، ليست للاغراض الضروريه، انما ياخذه احتياطا او شيئا من ذلك. فمثل هذه الحاله يجوز ان يبيع عليه المال. مثل ذلك الشركات التي تعمل بتعبئه الايه المياه، هذه الشركات تبيع الماء، ليس في بيعها حرام طالما ان الناس يجدون غيره، الناس يجدون، فلو ان الناس لا يجدون غيرها فلا يحل لهم ان يبيعوا، لان الناس سواء في الماء، لكن لهم ان ياخذوا العوض عن حفر الابار، لهم ان ياخذوا العوض عن حفر الابار. ولذلك تفرق ما بين فعل العبد من حفر البئر وبين بيع المال نفسه، وياخذ العوض مقابل حفر المال انه تعب، لكن بيع المال نفسه يمنع منه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل المال، وهذا يدلك على انه لا يحل ان يحدد العبد ما عنده من زياده عن غيره. فضل عن البيع، عندك طعام فائض عن حاجتك، وغيرك من المسلمين تعلم انه جائع، لا يحل لك، وطلب منك لا يحل لك ان تمنع اخاك من الطعام، فضلا على انه لا يحل لك ان تبيع عليه الايه الطعام. لذلك الشرع اتى بماذا؟ بما يسمى بالتكافؤ. ينبغي ان تسد حاجة الناس، ينبغي ان تسد حاجة الناس، لكن هل يقال هذا مثلا وتدخل مسألة الاحتكار في هذا الباب؟ رجل عنده محل يشتري الأطعمة الضرورية في حياة الناس، يشتري الأطعمة الضرورية في حياة الناس، ثم لا يبيعها إلا عند فنائها من السوق. مثل هذا محتكر، والمحتكر ضال وضار وخاطئ كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. المحتكر من هو؟ الذي احتكره المحرم، الذي احتكر ضروريات الناس، يحتكر ماذا؟ الضروريات. لكن لو أن رجل يحتكر شيئا ليس ضروريا، هل في إشكال؟ ليس في إشكال، لأنه ليس من ضروريات الناس. طيب، احتكر وليس عند الناس أو ليس عند أحد غيره هذه السلعة، والناس بحاجة إليها، وليس مع الناس مال يشترون هذا الطعام، فهل له أن يمنعه إلا مقابل السعر؟ لا، ليس له ذلك. لما؟ الجواب: لو أن الناس منعوا من الطعام مات، لو أنهم منعوا من الطعام مات، ليس عندهم ما يكفيه، ليس عندهم ما يكفيهم، ليس عندهم ما يشترون به الطعام، وعندي ما يكفيني وزيادة، فهل أشترط لإعطائهم الطعام المال؟ لا يحل، لا يحل أن أمنع الناس الطعام الذي يحتاجون إليه، لأن صيانة النفس واجبة على كل أحد، صيانة النفس واجبة على كل أحد، ما لم يلحق بالعبد ضرر، ما لم يلحق به ضرر. وهذا الحديث أصل في أن الأشياء التي لا دخل للعبد في إيجادها ليس له أن يبيعها. الأشياء التي ليس للعبد دخل في إيجادها ليس له أن يبيعها. فالماء هذا لم يكن العبد له سبب في إيجاد هذا الماء، فلا يحل له أن يبيعه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. الحديث الذي بعده وهو نهى عن عقب الفحل. ضراب الجمل وعقب الفحل واحد. عقب الفحل ماء الفحل عند جمل أو عند ذكر من الفرس مثلا وعند غيره أنثى وليس عنده ذكر، وهذا يحتاج إلى ذكر يضرب الأنثى للنتاج، فطلب فأعطاه له، فهل يحل له أن يأخذ منه العوض؟ لا يحل. لما؟ فهمين صوت المسألة؟ نهى عن عقد الفحل ونهى عن ضراب الجمل. ضراب الجمل ليس المراد به أنك تعير جملا ذكرا يضرب أنثى، ليس هذا المراد، إنما المراد بماذا؟ أن تأخذ العوض عن الضراب، أن تأخذ العوض عن. وهذا يحدث في المجتمعات عندنا، يستأجرون عند فلان ذكر يؤجرون إلى فلان يضرب يوم يومين ثلاث أيام، يتفق أسبوع ثم يعود أو يعيده إلى مالكه وصاحبه ويدفع له الأجر. النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. الجواب لماذا نهى عنه؟ السؤال لماذا نهى عنه؟ الجواب لأنه فيه غرض. فيه إيه؟ غرض. الغرض ما هو؟ الغرض فيه الجهالة. دفعت الثمن على أي شيء؟ على ماء الجمل؟ طيب، أولا ما دخل صاحب الجمل في إيجاد ماء الجمل؟ هل له دخل؟ ليس له دخل. الثاني، ماء الجمل هل مضمون في ماء الجمل أن ينتج ولدا؟ لا. ثالثا، هل مضمون أن يضرب الذكر أنثى؟ قد يؤجره يوما ويومين وثلاث أيام أكثر والذكر ما يضرب، فعلى أي شيء يأخذ المال؟ لا يحل. ولذلك الشرع قطع هذه المسائل التي فيها مناوشات. أقول أنا دفعت لك المال ولم يحدث شيء، الشرع نهى عن ذلك. كل شيء فيه غرض كما سيأتي بأوضح من ذلك، كل شيء فيه غرض الشرع نهى عنه. لكن هل تجوز الكرامة؟ هل تجوز الكرامة بمعنى أجرت الجمل أو أخذت الجمل ضربه من غير عوض ولن نتفق على عوض، واتفقنا ألا عوض، لكن لا بأس أنه سيظل الجمل عندي أطعمه، هذا لا إشكال فيه، لكن اتفقنا على عدم وجود العوض، صح هذا وليس صحيح؟ صحيح. فلما انتهت مدته أكرمت صاحب الجمل فأعطته شيئا، هل في إشكال؟ ليس في إشكال، ليس فيه الإشكال. وفي بعض الطرق أنه قيل له صلى الله عليه وسلم فإن نكرم يعني نكرم صاحب الجمل على جميع الأسباب. من الممكن أن يقول الرجل صاحب الجمل أنا لا أعطيك شيء، هذا يضر بالجمل أو يتحدث بأي حد، لكن أعطاه فسمحت نفسه بذلك، ف فنكرمه لأجل سماحة نفسه بالضرر. فرق ما بين الاشتراط على العوض والإيه؟ والاشتراط. قال وعنه يعني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلا. نهى عن بيع حبل حبلا. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري. نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني ما في بطن الايه؟ الحبلة. الحبلة اللي هي الحامل. وهما لغتان صحيحتان، حبل وحمل. يقال امرأة حامل وامرأة حامل. والحبل يكون أكثره في غير البشر، يعني غير بني آدم، غير الأنثى من النساء. والحبل في الدواب. حبل الحبلة يعني النتاج الذي يكون في بطن الحبل الدافع من الأنثى. صورته صورتان. هنا النص الظاهر على صورة منه، وهي كان الرجل يبتاع. يبتاع يعني يشتري. كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه. إيه معنى الصورة هذه؟ يشتري الجذور، يشتري إيه؟ الجذور، ولا يدفع الثمن، ويعلق دفع الثمن على أن تلد التي اشتراها ثم تلد الثانية. قال كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه. يؤجل الايه؟ الثمن إلى النتاج. يؤجل الثمن إلى النتاج. الحرمة هنا جائرة على ايه؟ جهالة الموعد. جهالة الايه؟ الموعد. احنا عندنا في اركان البيع، عندنا في اركان البيع العين المباع، البائع والمشتري، العين المباع، الثمن، الاجل. الثمن والايه؟ والاجل. ان كان ثم اجل، يعني اذا لم يكن بالنقد على الحال فيكون بالايه؟ بالاجل. فلا يحل أن يبهم المباع. عندنا مبيع، فنشتري عينا، فنشتري إيه؟ عينا، نشتري سيارة، نشتري كذا. لا يحل أن يكون المباع مبهما، أن يكون المباع إيه؟ مبهما. لكن ينبغي أن نفرق بين صورتين، بين صورة بيع العين وبيع الصحة. بيع عين وبيع العين. ايه بيع العين؟ بيع العين اقول انا سأبيع لك هذه الدار، خلاص، سأبيع لك هذه الدار، فبعت لك عينا صائمة. بعت لك ايه؟ عينا صائمة. او قلت لك بعتك هذه الارض. المباع هنا معلوم ولا مجهول؟ معلوم. عينه معلوم، عينه معلومة. هذا اسمه بيع، بيع عين معلومة. وهناك شيء اسمه بيع الصفر. بيع الايه؟ ايه بيع الصفر؟ اقول لك سأبيع لك سيارة من نوع كذا، من موديل كذا جديد. هذا اسمه بيع صفة في الذمة. بيع صفة في الايه؟ أو قلت لك أنا سأبيع لك طن من القطن، المواصفات كذا وكذا وكذا. أبيع لك صفة ولا أبيع لك عينا. فبيع الصفة لا بأس فيه. ولا يقال فيه الصفات مجهولة. لا، الصفات ليست مجهولة، أنا عينت الايه الصفات. بخلاف نقول بيع الصفة يشترط فيه أن تكون الصفة معلومة وليس فيها التباس ولا اشتباه. لكن رجل عنده فدان من الأرض، عنده فدان من الأرض، فيأتي رجل هذا يحدث كثيرا جدا، فيأتي رجل يقول أنا أريد أن أشتري منك قراص من الأرض، فيقول خلاص أنا بعت لك قراص من الأرض في هذا الفدان، يحب؟ ها؟ لا يحب. لماذا؟ هل زوايا الأرض ثمنها واحد؟ لا، الجهة الشرقية مختلفة عن الغربية، وهذه مختلفة عن الأخرى، فلا يحل. هنا جاءت الجهالة، جاءت الإيه؟ الجهالة. فعندنا فرق ما بين بيع العين وبيع الصفة. بيع العين وكلاهما يلزم أن يتوفر فيه الشرط الآخر من شروط البيع الصحيح، وهي إذا لم يكن نقدا تحديد الإيه؟ الأجل. أقول أنا سأبيع لك هذه السيارة بألف جنيه، طب متى؟ لما ربنا يسهل. يحل البيع؟ لا، لا يجوز. يقال بيع فاسد ولا بيع باطل؟ ها؟ ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ تفضل. نعم، البيع الباطل هو البيع الذي أصله صحيح، البيع الباطل البيع الذي أصله ممنوع كالربا ونحوه، وما فيه نص بالتحديد. وأما البيع الفاسد هو البيع الذي أصله صحيح وإنما طرأ عليه الفساد. طيب، يقال هذا بيع فاسد ولا بيع باطل؟ يا راجل اتق الله، فاسد. أصل بيع صحيح، لكن اختل بعده ايه؟ الشروط. خلاص، نعم نعم بارك. ولا فاسد؟ طب قول كلمة. المدة، تحديد المدة، تحديد الأجل، ورد الشرع أو ورد النص بمنعها ولا لا؟ يعني بإلزام المتبايعين بتحديدها ولا لا؟ ها؟ ورد. طيب، فيقال هذا بيع أصله ممنوع ولا هذا بيع أصله مباح اختل بعض أركانه؟ ها؟ أصل البيع هنا إيه؟ أصل البيع صحيح. ما هو البيع؟ ما المراد بالبيع؟ بيع السلع. بيع الإيه؟ السلع. بيع الإيه؟ السلع. أصل البيع حلال، ورد الشرع، ورد النص بحل هذا النوع من البيع، لكن اختل بعض شروطه. تذكرون حديث بريرة؟ حديث ايه؟ اشترطوا الايه؟ اشترطوا الولاء في الايه؟ طب هل هذا ممنوع بالنص ولا مش ممنوع بالنص؟ هو قول النهي عن بيع الولاء او النهي عن نقل الولاء الا ان يكون الولاء لمن اعتق ممنوع بالنص ولا لا؟ فورد النص بمنعه، ومع ذلك امضاه النبي صلى الله عليه وسلم وايه؟ وصحح البيع واكثر الشر، واصل الايه؟ الشر. لكن قد يقال بانه بيع ضار، والذين يفرقون بين هذا وهذا هم الاحناف. خلاص؟ نعم، قد يقال هذا بيع باطل باعتبار ان تحديد المدة ركن يسقط البيع بها، ويقال بيع فاسد من الجهة التي ذكرتها. هذا يصح وهذا ايضا صحيح. الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على قورة كان أهل الجاهلية يتبايعون بها، يعني ليس المراد هنا بالنهي عن حمل الحبلة تضييق المحرم في هذا النوع من الايه من البيع، انما لما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع كثيرا يتعامل الناس فيه وبه نص عليه. طيب، اذا اول صوره تفهم من النهي عن بيع حبل الحبلة هي ان يؤدل الثمن الى النساء، والغرض في ذلك قد تنتج وقد لا تنتج، وقد تنتج الأولى ولا تنتج الثانية، فيعلق على شيء مبهم مجهول، يعلق على شيء مجهول. أما التفسير الثاني نهى عن بيع حبل الحبلة، معناه أن أقول أنا سأشتري منك الحمل الذي سيأتي من هذه الأنثى بكم، واتفقت أنا وأنت على إيه؟ على الثمن، فاتفقنا على الثمن، إذا تم البيع. تم البيع على ماذا؟ على أيضا شيء، على شيء مجهول، اتفقنا على شيء. إذا كل بيع فيه جهالة، ها؟ سواء كان الجهالة هذا الثمن أو جهالة العين أو جهالة العين. طيب، الغرض كله ممنوع؟ لا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وقد رخص الشرع في قليل الغرض الذي لا يستغني الناس عنه، رخص الشرع في قليل الغرض الذي ايه معنى الغرض؟ الغرض ايه؟ انا لو قلت لك اشتري هذا التليفون حتى لا يكون بيع غرض، اعمل ايه؟ جربه، صح كده؟ جربته صح البيع. اذا قيل لك خذه على حالك وانت وحظك، هذا يكون ايه؟ غرض. إذا لابد من أن أعلم ما فيه، صح؟ طيب، وعلى ذلك الآن أنت تذهب إلى البقال تشتري السمن، هل تراه مغلقة؟ فهذا غرض ولا لا؟ غرض. ممنوع؟ لا. ليه؟ لحاجة الناس إليه، بمعنى نعم أنت ما رأيت السم، لكن هناك شرط ضمني. شرط إيه؟ شرط ضمني. هذا الشرط الضمني هو إذا لم أجد فيه سم رددته عليه، وهذا عرف موجود في الناس، صح ولا لا؟ هذا عرف موجود في الناس، فمثل هذه البيعات تصح. مثل أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تبدو، نهى عن بيع الثمار حتى ايه؟ تبدو، تظهر سلامتها، ظهر سلامتها اشتري. لكن هناك اشياء اقوى في بطن الارض، الجزر مثلا، البصل، الثمرة تكون فين؟ في بطن، يعني انت ما رأيتها بعينك، لكن صح البيع في ذلك. وعلى هذا عمل السلف، لما يعرفه أهل الخبرة، فمن الآثار يعرفون صحة ما في بطن الأرض أو عدم الصحة. إذا يعفى عن يسير الغرض لإيه؟ لحاجة الناس إليه. يدخل في الغرض أيضا الرهان، الإيه؟ أو الرهان. كل إنسان تعالى من المتراهن على كذا، أو الجماعة اللي هم يأجروا ملعب يلعبون الكرة ليس محرما في ذاته، يلعبون الكرة لكن اللي يخطر هو اللي يصبح هذا محرم، هذا اسمه ايه؟ ها؟ اسمه ميسر، اسمه ايه؟ ميسر المقامرة، هذا اسمه ميسر. كذلك صورة الرهان، صورة الايه؟ الرهان. ويدخل في ذلك التأمين. صورة التأمين ما هي؟ التأمين انك تذهب الى الشركة وتؤمن على نفسك، يقولون تدفع اقساط شهرية، اذا حدث لك حادث تأخذ مقابل، اذا عديت سن 60 تأخذ مقابل، اذا حدث كذا تأخذ كذا. هذا اسمه ايه؟ اسمه مقامرة. اسمه ايه؟ مقامرة. صورة المقامرة فيها ماذا؟ أدفع مالا، اتفقنا أن ندفع الآن من اليوم 10 دنانير بشرط إذا حدث حادث دفعت لي شركة التأمين مبلغ مقابله أو مقداره 100,000، فدفعت ثم حدث لي حادث فدفعت 10 وأخذت 100,000 أي شيء. وعندنا قاعدة شرعية اسمها الغنم بالغرم، عندنا قاعدة شرعية الغنم بالغرم، كما تغنم تغرم. فالتجارة التي ليس فيها مغنم ومغرم ليست تجارة، التجارة التي ليس فيها مغنم ومغرم ليست تجارة. ولذلك يأتي رجل يقول أنا سأعطي عندي 100,000 جنيه، أنا سأعطيه إلى رجل بيتاجر في تجارة، فأعطيته 100,000 جنيه واتفق معي أن يقدر لي نسبة الربح 1,000 جنيه، ليس فيه إشكال، قد يكون الربح 1,200 1,500، لكن أنا رصدت أخذ 1,000، لا إشكال، ليس هناك إشكال في التحديد هذا. ليه؟ لأنه قائم على، وصاحب التجارة عند التقدير النسبي أن هذا المبلغ في علوه أو في دنوه أقل ما ينفذ 1,000، وقد ينفذ 1,200 1,300، فقال الذي وضع المال أنا رضيت بالألف. فالتحديد ليس في إشكال، لكن الإشكال في ماذا؟ أن يجعل المال الذي عنده مضمونا، بمعنى يقول طيب أنا لو أعطيتك 100,000 النهاردة وحصل إشكال تعطيني فلوسي زي ما هي، يحتحل هذا الصورة ولا لا؟ لا، لا تحل. شرط الغنم والغرم ليس موجودا. ثم هذا مال مضمون، مال ايه؟ والمال المضمون في التجارة ليس تجارة، كأنك أعطيته قرضا وأخذت ربحا عنه. لكن لو أعطيته 100,000 مثلا على أنه إذا سرقت البضاعة أو تلفت تغرم معه، هذا لا بأس فيه، وأنصح الناس جميعا ألا يفعل هذا، ألا يضعوا أموالهم عند أحد. هي التي الصورة التي ذكرتها الغنم بالغرم، المضارب متوقع لماذا؟ ليغرم كما أنه يرجو الربح والغنم، لكن الذي يضع ماله عند آخر هو يجعل ماله مضمونا، يجعل مال، فالمال المضمون نعم ربا. فالتأمين من صور الميت والمقامرة. التأمين الإجباري، تأمين الشركات، تأمين على الحياة، تأمين ضد الحوادث، تأمين السيارات بخلاف التأمين الإجباري عن الإلزام اللي تلزم الدولة، هذا طبعا لا يحل أصلا، لكن الدولة تجبره خلاص كالضرائب. لا يحل للدولة أن تفرض الضرائب على الناس، لا يحل لدولة أن تفرض ضرائب دورية على الناس. نعم يحل للدولة إذا رأت أن الدولة بحاجة إلى مال أن تأخذ من الناس مدة وقتا لعين، جزءا من مال لعين بطيب نفس منه، لكن أن يجعل ذلك بصفة سنوية وصفة شهرية وعلى كذا، هذا كله لا يحل، لا يحل. وهذه اسمها يعني جبال، ولا يحل لدولة أن تفعل ذلك. نعم، كل صور التأمين محرمة. المعاش طيب، أنا لا أعلم معاشا حلالا إلا ما يسمى المعاش السداسي، المعاش الذي تتكفل الدولة به، خلاص. لكن صور التأمين كلها محرمة، كلها محرمة، صور التأمين كلها محرمة. لكن هناك شيء اسمه التأمين التعاوني، اللي هو ما يسمى بصندوق الزمالة، صندوق الايه؟ الزمالة. الشركة بتأخذ من، وهذا من اختياري، فالشركة تأخذ من العمال مبلغ يدفعونه كل شهر من بال، إذا حدث شيء لبعضهم تعاونوا جميعا في سد حاجته، هذا لا إشكال فيه، لكن بشرط هو أن لا يؤخذ هذا المال ويوضع في البنك ويتعامل البنك به كما هو الحال اليوم. صندوق الزمالة يوضع في البنك، وأنتم تعلمون أن البنوك لا تتعرض للمخاطرة، البنوك لا تبيع ولا تشتري، البنوك لا تبيع ولا حدود علمي لا تبيع ولا تشتري، إنما لجأت مؤخرا إلى الحيل، لجأت مؤخرا إلى الحيل، أنها تحتاج في صورة بيع وشراء، تحتاج في صورة بيع وشراء. مثال، وهذا يقع فيه أغلب الناس، يريد أن يشتري سيارة فيذهب إلى شركة سيارات، يطلب منها سيارة، فيطلبون منه المفردات مرتبة أو ضمانات، ثم يحيلون هذه الأوراق إلى البنك، فإذا ضمن البنك ذلك يعمل البنك لا يشتري، البنك لا يشتري، يخرج قيمة السيارة يعطيها لمين؟ للمعرض أو للشركة، يعطي قيمة الايه كاملة للشركة، ويقول للمشتري اذهب فتسلم السيارة. صورة هكذا فيها اشكال، ظاهرة فيها اشكال. يعني لو اتيت انا اريد ان اشتري سيارة، فذهبت الى البنك طلبت منها السيارة، فاشتريت لي سيارة وباعت السيارة لي، في اشكال؟ ما في اشكال. لكن الحيلة التي تصنعها البنوك أنهم يقرضون بحيل، يقرضون بإيه؟ يعني بدلا من أن يعطوك المال في يدك ويقولون لك هذا 100,000 أخذه منك 110، لا، يعطون للشركة 100 ويجعلون السيارة في وسط العملية ليكون الظاهر أنه اشترى سيارة، وهو ما اشترى، لذلك العقد المبرم ما بين المشتري والبنك ليس عقد بيع وشراء. فتارة يسمونه عقد تمويل بغرض شراء سيارة، عقد ايه؟ تمويل، وتارة يكون صراحة قرض. أغلب البنوك اليوم تتعامل بالتمويل، بالايه؟ الممول. والتمويل وجود طرف ثالث في عملية البيع يمول ربا، فمن الصورة ولا لا؟ وبدل يعطيك انت المال في يدك يعطيها لغيرك ويأخذها منك زيادة، هذه الصورة هي صورة الايه؟ الربا. نعم، نعم. لا لا لسه في صورة تانية في لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك هذا يعني صورة أخرى. ليست هذه أصل تحريم العملية مع البنت، لكن هناك شيء آخر متعلق ب لا تبع ما ليس عندك. نعم تفضل. لا مش حرام تاخذ معاش ايه؟ طبعا مش هقول لك كام. ايه معاش ايه؟ اه دخلنا في مشاكل احنا. تفضل. اسمها ايه؟ طب شوف خليني اقول لك شيء. لا خليني اقول لك شيء. كل مال اعطته الدولة، كل مال اعطته الدولة لافراد الرعية فمن حق الرعية. خلاص كده؟ في صورة معاه صورة شيء. المهم ان ده متعلق بالايه؟ ليه؟ لأنه يجب على الدولة كفاية الرعية، يجب على الدولة كفاية الرعية، يجب على الدولة كفاية الرعية، فما دخل في هذا الباب هو حلال، وما دخل في الباب الأول كما ذكرت اللي هي صورة المقامرة هي المحرمة بعينها. خلاص كده؟ سلو. المهم كل شيء يدخل للفرد عن طريق الدولة، الدولة راعية، لكن الدولة مثلا فوضت جهة بعينها. الدولة فوضت ايه؟ جهة تتعامل مع الرعية، فوضت بنك، فوضت شركة، فوضت كذا. المهم ان الدولة هي المسؤولة، هي المانحة، لكن لأجل عملية التنظيم فوضت بنك، فوضت شركة، فوضت كذا، هذا لا بأس به. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبة. الولاء كما قلنا المرة الماضية هو إيه؟ الولاء هو نعمة سببها عفو المعتق لعبده. عندي عبد فجعلته إيه؟ حرا. هذا يسمى ها؟ هذا اسمه عتق. العبد الذي اعتق هذا ينتمي الي ولاء، يقال ولاؤه لي. يعني ولاء لي ان مات وليس له قرابه انا ارث، انا ايه ارث. فهذا الولاء لا يباع ولا ها؟ ولا يشترى ولا يوهب. ليه؟ لانه من حق من؟ من حق سيده، وليس من حق المين؟ من حق العبد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغراب. بيع الحصاه كانوا يتبايعون، كانوا يتبايعون رجل عنده مثلا ثلاجات مثلا او عنده اقمشه، فكان الواحد منهم يمسك حفر ويقول انا سارمي هذه الحفر على الاقمشه، فاي قطعه وقعت الحفر عليها فقد اشتريتها. هذا اسمه بيع ايه؟ بيع الحفار. وهذا ها هذا حرام. ليه؟ الجهاله باي شيء ها السلعه نفسها، فقد تم البيع قبل أن تقع الحصاد، لكن هب أن البيع لم يتم فرمى الحصر ثم وقعت على قطع فأخذها وقال نعم أشتريها بكم؟ أقول بكذا وكذا، فاتفقنا لا بأس. لكن الإشكال عندنا في ماذا؟ أن البيع تم و وجعل إتمام البيع متعلقا على وقوع الحصى على الايه. من ذلك ما يفعلونه في بعض الاماكن النشان عباره عن دائره وفيها ارقام وكل رقم يعبر عن شيء. فاذا جئت برقم كذا اخذت كذا، اذا جئت برقم كذا اخذت، اذا لم تات خلاص. هذا اسمه ايه؟ هو بيع الحصان، وهو بيع الحصان. الاطوار يقول لك انت فاكرين لو رميت فوق ودخل في شيء او راح عند البطه ولا كانت ايه؟ الله المستعان. كذلك كنت من قبل فمن الله، او كنا من قبل فمن الله عليك. نعم. محرم. نعم. في شيء اسمه التأمين الإجباري، وهي أن الشركة تجبرك على ذلك، على خصم تعمل ايه؟ خلاص. لكن مثل هذه لما تتقاضى تتقاضى اللي انت دفعته، ولا تتقاضى أجل من ذلك إلا في حالة أن تكون الدولة هي المكملة المانحة. إذا كانت شركات يعني أفراد، كأنك أعطيت فردا، يعني صورة المسألة ايه؟ أنا أتيت إليك وأقول لك اتفق معي على أن كل يوم أعطيك جنيه، أنت كل يوم أعطيك جنيه، فإذا أعطيت كل يوم جنيه ولم أخل بالشرط، إذا حدث لي حادث أنت تدفع لي 100,000، أو إذا أنا صار عندي 60 سنة تدفع لي كل شهر كذا. هذا ربا ولا مش ربا؟ مقامرة وربا في كل شيء، صح؟ هي كانت مع الشركات، شركات التأمين، فإن كانت الدولة هي المانحة والمكملة، ها؟ خلاص لا إشكال، تمام؟ أنا أعطيك الصورة هذه. إذا كانت الدولة هي المانحة فهنا لا إشكال فيها، لأنه يجب على الدولة أن تكفي الرعية، لكن بالنسبة للأفراد والأشخاص لا. إذا كانت الشركة تابعة للدولة خلاص. لا في فرق. لا مش كده، تفهم كلامي؟ أنا قلت إيه؟ إذا كانت الدولة هي المكملة والمانحة مش المنظمة. شركات التأمين الخاصة الدولة ليست مانحة ولا مكملة، إنما الدولة منظمة. ماشي خلاص. في فرق ما بين التنظيم والمنح والتكميل. التنظيم نعم كل المؤسسات تتبع للدولة تنظيما، صح؟ لكن هل شركات التأمين الخاصة تأخذ من الدولة لتكمل؟ هو ده اللي حرام، ونهى عن بيع الغرر، وهو اللي احنا ذكرناه، والبيع الغرر فيه أشياء كثيرة. طيب، هناك مسألة أخرى يعني نكمل بها هذا الباب، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتال. المسألة هذه فيها إشكال كبير جدا يقع فيه كثير جدا من الناس. رجل عنده محل بيتاجر في الأدوات المنزلية، فجاءه رجل وقال: أنا أريد ثلاجة، ليس عندي ثلاجة، نفذت من عندي. فقال للمشتري: تعال معي، فأذهب إلى التاجر وشيلها من هنا. يحل؟ ها؟ كويس ما تطردني. لا كويس ما تطردني. ليس عنده محل ويسابق بماله. فقال رجل اريد سيارة او اريد كذا. فقال تعال معي. ما الفرق؟ هي مسألة اشتراط المحل والمكان ليس صحيح. هذا الذي تاجر بماله وهذا الذي عنده محل قبل أن يكون عنده محل كان ماذا؟ كان عنده مال، كان عنده. لكن الفرق بين هذا وهذا أن هذا عنده مخزن للشيء ولا ما عنده. يعني خرج الصورة دي من الإشكال. خلاص إنه بعض الناس يخلط يقول لا هذا حلال وهذا حرام. لا، لكن الإشكال في ماذا؟ هل يشترط لصحة البيع أن تنقل السلعة في حوزته؟ طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تضمن. عن بيع ايه؟ ما لم تضمن. السلعة التي لا تضمنها لا يحل لك أن تبيعها. السلعة التي لا تضمنها لا يحل لك أن تبيعها. فهل قولي للمشتري اذهب تأخذها من عند فلان هل ضمنتها؟ أنا اشتريتها خلاص وهي عند فلان عند التاجر في مخزنه ودفعت الثمن إلى التاجر، صارت ملك ولا لا؟ ها؟ صارت ملك. فلو تلفت في مخزن الرجل من يتحمل؟ هل المشتري ولا البائع يتحمل؟ خلي بالك أنا عندي ثلاثة أفراد، بائع ومشتري ثم مشتري آخر. خلاص، أنا مشتري أتيت إلى رجل يبيع ليس عنده السلعة فذهب فاشتراها من بائع آخر قبل أن أدخل أنا في الموضوع. فهذا مشتري وهذا بائع، اشتراها ودفع الثمن، صارت ملكا للمشتري. ثم جئت إليه وطلبت أن أتسلم السلعة فقال خذها من عند فلان، فتلفت السلعة في مخزن فلان، من يتحملها؟ أنا وقد أتممت البيع مع المشتري أم المشتري الذي أتم البيع مع البائع؟ من يتحمل؟ المشتري. التي في مخزنه تحملها لما؟ هو قال للمشتري الأول السلعة صارت ملكا لك وأنا أملكك إياها. يعني أملك إياها؟ إيه معنى التملك؟ أن يمكن من نقلها. يمكن من ايه؟ الان افضل شيء انا امكن من نقلها، لكن اذا لم امكن من نقلها، اذا لم امكن لا يتم البيع، لانه من شرط البيع الايه؟ التملك. والتملك معناه ها ان اكون حر التصرف فيه، حر التصرف فيه. لكن هو ما ملك من إياه. يبقى السؤال، إذا تلفت عند في مخزن الرجل من يتحملها؟ ها؟ إذا كان عندنا سؤالين، السؤال الأول هو إيه؟ هل يصح للحاكم أن يلزم الناس بشيء الشرع جعل لهم فيه سعة؟ الثاني مسألة الإيه؟ الضمان من يضمنها؟ من يضمن السلعة؟ البائع الأول ولا البائع الثاني ولا المشتري؟ عندكم جواب؟ هذا جواب ممكن. هو العرف وكلام صحيح. لا، ما هو المسائل التي جعل الشرع لها قيودا ثم لم ينص على شيء بعينه نعود فيه إلى العرف. طيب، السؤال الأول، سؤال المرة الماضية كان هو إيه؟ مسألة الطلاق، عندكم جواب؟ حد فكر في الموضوع؟ حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين ما لم يحل حراما او يحرم حلالا، ليس الخلفاء ذلك، اللي هي المصالح المرسله المتعلقه بالخلفاء. نعم، نحن مسؤولون باتباعهم، لكن الامور التي فيها نص ليس للخليفه ان يخالف النص فيها. عمر امضى الثلاث طلقات في مجلس واحد، أمضاها ثلاثا، وكانت في زمنه صلى الله عليه وسلم واحدة، وقلنا إنما أمضاها عمر سياسة لا شرعا، وقلنا يجوز لعمر أن يمضي ذلك سياسة. لكن يبقى السؤال، أليس عمر بذلك حرم على الرجل ما أحله الله له؟ يعني حرم عليه زوجه بعد طلقة والله عز وجل جعلها حلالا. ده السؤال، عندكم جواب ولا تسمعوا الجواب؟ تسمعوا الجواب مرة قبل ما تسمعوا الجواب، تسمعوا المرة اللي جاية. نعم، هذا كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية، لكن يبقى الكلام. لا، الواقعة دي بخلاف دي تماما، الكلام ده بخلاف الواقعة دي تماما. يعني عمر بن الخطاب طلب من ابنه أن يطلق امرأته، خلاص صحيح، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك، خلاص. أهل العلم قالوا فلو أن الوالد طلب من ابنه أن يطلق امرأته هل يجب على الوالد أن يسمع؟ أبدا، خلاص. إنما قالوا إن كان كعمر، إن كان إيه؟ كعمر، خلاص مش موجود، إن كان كعمر. لكن المسألة التي نحن فيها هي مسألة السياسة الشرعية، إنما عمر كان قيما على ابنه، خلاص، وقال أطع أباك. أطع إيه؟ أباك، مسألة متعلقة بالحدث الفردي. لكن هل ينطبق ذلك وينسحب على السياسة الشرعية فيلزم الحاكم الناس بشيء لم يلزمهم به رب العالمين، لا سيما وهي مسألة فروج؟ يبقى السؤال، يعني ابحثوا فيه جيدا. اللي هو التضييق على الناس. نعم هو ضيق على الناس. لا ده هو ألزم الناس. ألزم الناس وصار هذا حوالي 600 سنة. لا بكرة احنا ما عندناش بكرة. ها؟ لأجل. يعني ما عندناش بكرة الأجل تعرفون السبب يعني لحق إن شاء الله. طيب مسألة هو يسأل عن مسألة الساق. هل لله ساق؟ تسأل. إذا أنا أسألك سؤال أنت لا علم لك به لا سيما هو متعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى تسأل هل ورد به نص؟ فإن ورد به نص قلت به، وإذا لم يرد به نص خلاص تقول لا الله أعلم. خلاص يعني لا تثبت ولا تنفي. فنعم ورد لله عز وجل إيه الساق. أولا يفهم من قول الله عز وجل، يفهم من قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الساق هنا هل الآية من آيات الصفات؟ فنقول بأن الآية هذه اشتملت على صفة من صفات الله. الجواب نعم. يدلك على ذلك تفسير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف الرحمن عن ساقه. خلاص كده. فثبت لله عز وجل ساق، ولكن على مذهب أهل السنة وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع الساقين، الكرسي موضع الساقين. سؤال، هو يقول من أين أتى ابن عباس بذلك؟ هذا عند أهل العلم يسمونه بالموقوف لفظا والمرفوع حكما. والأمور الغيبية، الأمور الغيبية من أين للصحابة أن يعرفوها؟ ليس لهم طريق إلا هو صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أخبار بني إسرائيل وهذا ليس منها. أما الأمور الغيبية فليس للصحابة طريق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حجتنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون الغيب إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما هو يثبت هذا وهذا، وإن كان كلامه في الأصل إلى الكرسي لكنه اشتمل على صفة. لا هو ابن عباس من تمام، لكن في نفس الوقت اشتمل على ساقين. صح كلام ابن عباس يدل على ذلك. نعم كلام ابن عباس يدل على ذلك. كلام ابن عباس في قوله في تفسير الكرسي قال الكرسي موضع الساقين. خلاص هو يتكلم عن الله عز وجل، هو يتكلم عن الله عز وجل، يفهم من ابن عباس هذا الكلام، لكن كما نقول ليس كمثله شيء. قال بعض اهل العلم يخبر عن الله عز وجل بانه شيء لانه جاء في صحيح البخاري من حديث اسمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء اغير منه. نعم صحيح. وفي قول الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهاده قل الله عند الوقف. قل أي شيء أكبر شهادة قل قل الله. كيف ألخص كتب العلماء وهل من المفروض أن أضيف رأي في هذا التلخيص؟ مسألة التلخيص يعني مسألة واسعة شوية، لكن ملخصها كما قلنا الكتاب يقرأ الفهرس أولا، يقرأ ليه الفهرس أولا ثم بعد قراءة الفهرس نقرأ المقدمة، نقرأ الإيه المقدمة، وبعد قراءة المقدمة نعود مرة أخرى إلى الفهرس نقرأه ثانية. ف ثم نبدأ نقرأ قراءة الكتاب قراءة سريعة من غير تدوين، ثم بعد ذلك نقرأ القراءة فصلا فصلا والتلخيص. بعد التلخيص يعرض هذا التلخيص على أحد من أهل العلم. هل يجوز لأحد أن يدخل المسجد من غير أن يصلي ركعتين؟ وهل هذا يدخل في العلم بلا عمل؟ لا، المسألة دخول المسجد والجلوس من غير ركعتين الجمهور على جواز، الجمهور على جواز، وإن كان يعني المسألة فيها خلاف شديد، فيها خلاف شديد، والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنهى النبي عن الجلوس حتى تصلي ركعتين أو تنشغل بصلاة أخرى كصلاة فريضة ونحوها. أما مجرد الجلوس فهذا لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فهم من حديث الثلاثة نفر. أما أحدهما فآواه الله عن جلس، ولم يذكر في الحديث إنه أنه لم يصلي أو صلي لم يذكر. حديث رجل من غطفان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لما دخل صلاة الجمعة قطع النبي كلامه على المنبر وقال صليت، قال لا، قال قم فصلي ركعتين إلى آخر ذلك. طيب إن شاء الله عز وجل موعدنا يوم الجمعة، ودرس السبت متوقف إلى أجل تعلمونه إن شاء الله عز وجل كما فعلت أنا. طيب ما تمثل مش مشكلة فيه. لا انت تقصد الوصف في الايات مش الوصف في القراءة، انا لا اقصد في الايات. طيب انا ظننتك يعني تسأل عن مسألة الوصف في القراءة. الوصف في الايات مشروع لكن خلاف السنة، الوصف في الايات مشروع خلاص. الوصف في الايات يعني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مشروع تمام، لكن كان صلى الله عليه وسلم على الحديث الذي صحيحه الشيخ الألباني رحمه الله عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقف على رؤوس الآية، كان يقطع القراءة آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا تمام. صلى الله سبحانه وتعالى نهدينا وإياكم. نعم طيب هو السؤال، البنك عامل ميزة لأصحاب التحويلات، طيب وأعطاك فرصة أنك تشتري كارت تشتري أي شيء أنت عايزه بشرط أنك تدفع في مدة معينة، إذا لم تدفع يعملوا غرامة التأخير. إذا كان مضمون أنه ستسدد، وفي حالة الشركات مضمون صح ولا لا؟ طيب لا، يدخل في الغرام وفي الشروط الفاسدة، ويدخل أيضا في غرامات التأخير. غرامات التأخير البنك بيقول إذا اشتريت في خلال 60 يوم، إذا سددت في خلال 60 يوم أنت معفي من الزيادة، إذا لم تسدد خلال 60 يوم بعد ذلك إذا تأخرت يوم أعطيك غرامة التأخير. فإحنا قلنا غرامة التأخير شرط فاسد، غرامة التأخير شرط فاسد لا يحل، والأصل يعني الابتعاد عن البنوك في كل شيء إلا في الضرورة. الشركات اليوم ألزمت الموظفين بالتحويل خلاص، لكن في نفس الوقت أنا أخذ المال من البنك إلا إن كنت مضطرا لوضع المال في البنك كوديعة يعني من باب الحفظ، لكن غير ذلك يمنع التعامل مع البنوك، لأنه هذا سيدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تفضل. يعني غرض التجارة؟ لا يجوز، لا يجوز. إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.